الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى على صحابته الكرام وال بيت العظام المستكملين الشرف. وبعد اخوتي الكرام مع صحيح البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلو بصوتك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه. فهذا مجلس جديد في التعريف على كتاب العلم من صحيح الامام المبجل ابي عبد الله احمد بن اسماعيل البخاري. نعم. رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. آمين. قال رحمه الله تعالى: باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب. قاله ابن عباس. فهذا التبويب، التبويب ليبلغ العلم الشاهد الغائب، ثم علق الإمام البخاري بكلام ابن عباس. نعم. قال رحمه الله: قاله ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا هذا التعليق بصيغة الجزم يفيد الصحة. صح، هو مروي في الكتاب. نعم. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف التنيس الدمشقي ثقة ثبت رواه جماعة. قال: حدثني الليث. الليث من فخرة المصريين، الليث بن سعد. قال عنه الإمام الشافعي: الليث أفقه من مالك، لكن لم يحمله أصحابه. والليث بن سعد فقيه محدث رواه له الجماعة، بعضهم قدمه في الزهري على مالك. نعم. قال: حدثني سعيد. سعيد هنا هو سعيد بن أبي سعيد المقبوري. سعيد هنا هو سعيد بن أبي سعيد المقبوري. تعلمون أن سعيد بن أبي سعيد المقبوري يعني يروي عن الصحابة بواسطة ويروي عنهم أيضا بغير واسطة، فيروي عن أبي هريرة بأبيه ويروي عن أبي هريرة مباشرة. نعم. هو ثقة. عن أبي شريح. والصحابي الجليل أبو شريح هو من الصحابة الخزاعي. أبو شريح الخزاعي الصحابي المشهور، وعمرو بن سعيد وابن العاص بن سعيد بن العاص هو تابعي. والعجيب أن حافظ بن حجر قال: تابعي ليس بإحسان، بيذمه. لأن التابعين لما تتكلم عن التابعين قال فيهم السلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. قال: هذا تابعي ليس بإحسان. هذا صحيح، يعني من بني أمية فيه ما فيه من الخطأ الذي وقع فيه، وهو أراد الهجوم على الكعبة. نعم. تفضل. أنه قال لعمرو بن سعيد، هو عمرو سعيد بن العاص. نعم. وهو يبعث البعوث إلى مكة: إذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به النبي صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح. سمعته أذناي ورعاه قلبي. نعم. وأبصرته عيناي حين تكلم به. حمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا: إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح: ما قال عمرو؟ يعني عمرو بن سعيد اللي هو كان والي المدينة حينئذ. عمرو سعيد كان والي المدينة بأمر من المؤرخون؟ يزيد بن معاوية. نعم. طبعا يزيد الخلاف فيه عريض، خلاف فيه عريض. الراجح أسكت أحسن. والله في هذا الباب على التثنية، هذا فيه الثناء عليه، رجحوا فيه. هاي نعم، لكن صراحة اختلفوا فيه كثيرا. نعم. فقيل لأبي شريح: ما قال عمر؟ قال: أنا أعلم منك يا أبا شريح لا يعيد عاصيا ولا فارا. يعني الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا، لا ولا ولا ولا فارا بدم، نعم، يعني سارقة أو غيره. نعم. جزاك الله خير. هذا حديث عظيم. أولا في التبويب قال الإمام البخاري ليبلغ العلم الشاهد الغائبة، وهذا يعني جاء نصا مطابقة في النص في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وليبلغ الشاهد الغائبة. نص الحديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم وليبلغ الشاهد الغائبة، وهذا طبعا علاقته بالعلم أن هذا من باب البلاغ، وأن من العلم البلاغ، وقد قال الله جل في علاه: يا أيها الرسول بلغ العلم، بلغ ما أنزل إليك من ربك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. رب حامل فقه ليس بفقيه، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منهم. فالتبويب هنا علاقته بالعلم هو تبليغ العلم، وقد بينا أن تبليغ العلم من أفضل الطاعات ومن أفضل العبادات. قد يكون المرء قليل العمل فيبلغ العلم فيكسر العمل به فيكتب الأجر له عند الله جل في علاه، بل فيتعاظم مضاعفة عند الله. لذلك أن الإمام أحمد قال بأن طلب العلم، طلب العلم عبادة بذاته، عبادة بذاته. يعني طلبت العلم فقط كعلم تتعلم ما تدري متى تنتفع به، هذه عبادة تتعبد بها لله جل في علاه، وهي أفضل العبادات لمن صالحت نيته، يعني كان مخلصا. مفهوم؟ فهنا قال: ليبلغ العلم الشاهد الغائب. ففيها دلالة واضحة جدا أيضا على أنها على ما قلنا نزلت تحت كتاب العلم، وكأن يقول: ومن أفضل العلم أن يتقنه صاحبه فيبلغه للغير، لأن هذا فيه النفع المتعدي. والقاعدة العريضة عند العلماء: كل نفع متعدي أفضل عند الله من النفع الذاتي، من النفع الذاتي. يعني تقيم الليل أو تدرس مسائل علمية، تدرس مسائل علمية. بل بعض العلماء قال: لو تنازع القيام مع مسألة علمية شغلته فالمسألة تقدم على كل شيء. وطبعا الأفضل أن تجمع بين الحلوين، لا سيما وأن أبا حاتم قال، ابن أبي حاتم في شرح التعديل قال: كان أبي له من الليل، يعني يقيم، فإذا جاءه أبو زرعة ترك قيام الليل ودارسه الحديث. فالعلم أفضل العبادات لمن صلح نيته. وفيها التبليغ: ليبلغ الشاهد الغائب. وقلنا هذا جاء مطابقة في نص الحديث. قال: وقاله ابن عباس زيادة تأكيد على ما بوب عليه، وهذا أيضا رواه في غير موضع من كتابه. يقول أبو شريح رضي الله عنه وأرضاه: قال لعمرو بن سعيد، وهو عامل يزيد ابن معاوية على المدينة. تعلمون القصة أصلا، القصة بأن معاوية طلب من الناس جميعا مبايعة يزيد، وهذا ليس ما كان من دأب السلف هكذا. دأب الصحابة كان مسألة الحل، أهل الحل والعقد هم الذين يفصلون، صحيح؟ فطلب المبايعة، فمات معاوية والجميع قد بايع، حتى ابن عمر بايع والصحابة في عصر بايعوا، إلا ابن الزبير، عبد الله الزبير ما بايع، والحسن بن علي ما بايع، واحتمى الزبير، عبد الله بن الزبير أقصد، واحتمى عبد الله بن الزبير بمكة، والحسن رحل إلى الكوفة، لأن أهل الكوفة أغروه أنهم سيبايعونه هو على الخلافة، وذهب إليهم. وتعلمون ما حدث من قتل الحسين، قتلا ظلما، لأنه قال: إم أعيدوني إلى ابن عمي أو أعيدوني إلى مكة فأتعبد لربي جل في علاه. اللهم زير كان في مكة، احتمى بها وتعبد، وخضع أهل مكة له. فأراد عمرو بن سعيد بن العاص أن يجيش الجيوش ويذهب بهم إلى مكة. هذا أصل القصة، لذلك قام له أبو شريح. وهي فيها هنا الأمر معروف عن المنكر، لولاية الأمور، لكن إيش؟ من صاحب لتابع، لتابعي، والصاحب مكانته راقية، مفهوم؟ وأيضا الإنكار ما كان علنا ولا ألب عليه الناس، ولكن الإنكار كان بلطف ورفق كما سترى. لما جاش الجيوش وأراد أن يسحب بها إلى مكة، قام أبو شريح قال: يا أمير المؤمنين ائذن لي. وهذا بداية المسائل، الرفق عند الأمر عفوا نعم منكر. فالأمر عفوا نعم منكر هو عصب الدين، والأمة لا تقوم لها قائمة إلا بذلك. قال الله جل في علاه: كنتم خير أمة أخرجت للناس ثم بين العلة تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه. من أهم الضوابط في الأمر عفوا نعم منكر هو الرفق، الرفق واللين واللطف في العبارة. قال الله جل في علاه: فقولا له لفرعون أطغى أهل الأرض فقولا له قولا دينا لعله يتذكر أو يخشى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على غيره. إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على غيره. لذلك هنا قال له تلطفا وأنسا: إذن لي أيها الأمير، أنت ولي أمري وأنت الأمير، وأنا أستأذن منك بالكلام. هذا تلطف حتى يسع صدر الولي فيسمع له، لا سيما أنه كان رجلا غاشما. فقال له: إذن لي أيها الأمير. فقال: أحدثك قولا قام به النبي صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، سمعته أذناي ووعاه قلبي. وهذه المسألة الثانية هو التثبت عند الرواة، أراد أن يثبت له أنني أحكي لك أو أقول لك أقوالا ليست بالأغاليط، كما قال الإمام حذيفة بن اليمان عندما قال عمر: من منكم يحفظ حديث الفتن؟ قال: أنا. قال: لله أبوك، إنك لجريء، هاته. فلما قال له في النهاية حديث الفتن وقال له: ما لك ولها، بينك وبينها باب، قال: أيكسر الباب أم يفتح؟ قال: يكسر. لما سأل حذيفة: أيعرف من الباب؟ قال: نعم، إني حدثته بأحاديث ليست بالأغاليط. فهو يقول له: أنا لا أحدثك أحاديث أغاليط، سمعته أذناي ووعاه قلبي. وهذه أيضا فيها دلالة على التثبت من السمع عندما يقول: أنا حافظ، لي حافظة قوية لا أنسى، وأقول لك ما سأسرده عليك هو من كلامه، من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا كلام غيره، سمعته أذناي ووعاه قلبي، حتى يطمئن قلب عمرو أن هذا الكلام للنبي أنه منسوب للنبي صلى الله عليه وسلم نسبة أصيلة. قال: وأبصرته عيناي حين تكلم، يعني أنا كنت أمامه أرى وأسمع، وأبصرته عيناي حين تكلم به حمد الله وأثنى عليه. وهنا أدب من أداب الخطبة بأنه يبتدئ بالحمد والثناء على الله جل في علاه، أنه إذا ابتدأ الكلام يبتدئ بحمد الله جل في علاه وبالثناء عليه. وهذا كما قلنا بأن مسلم قال يعني كل ذي أم قبلها كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه بحمد الله وفي رواية ببسم الله فهو أجزم، فهو أبطل. فهنا قال: حمد الله وأثنى عليه. وهذه من الأداب عندما تتقدم إلى خطبة امرأة، عندما تتقدم إلى خطبة الناس لتعليم الناس، عندما تتقدم إلى درس تعلم فيه الناس، عندما تتقدم إلى أمر له شأن عندك، فالأولى لك أن تحمد الله وأن تعطي تثني بالثناء على الله الحسن، ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس. والمعنى بأن مكة هي حرام كالمدينة هي حرام. قال فيها مسلم تفسيرا لحرمة مكة، قال: لا تسفك فيها دما ولا تصيد فيها صيدا، قال: ولا تلتقط لقطة إلا لمعرف. في رواية قال: لا يعضد شجرها ولا يختلى خلاها ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف، إلا لمعرف. هذه حرمة مكة، فلا يجوز سفك الدماء فيها، لا يجوز فيها قطع الشجر، لا يجوز فيها الصيد. هذه حرمها إبراهيم عليه السلام مكة، قال إن الله حرم مكة، فبين تحريم مكة بأنه لا يسفك فيها دما ولا يعضد فيها شجرا. قال: وإن ترخص أحدكم، هذه المسألة الثالثة، وإن ترخص أحد لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، هذه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: فقولوا إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم. هذه دلالة على أن الأحكام الأصل فيها العموم، على أن الأحكام الأصل فيها العموم، ويستثنى من العموم ما جاء الدليل على التخصيص. الأصل في الأحكام أنها تعم، تنزل جميعا، تشمل النبي وكل الأمة. لما قال الله تعالى: يا أيها النبي عمم، إذا طلقتم النساء، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم. فالأصل في الأحكام التعميم، إلا أن يدل الدليل على التخصيص. وأين الدليل على التخصيص؟ هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أذن لي ولم يأذن لكم. وأيضا عندما أراد التخصيص قال: خالصة لك من دون المؤمنين. فإذا الأصل في الأحكام التعميم لا التخصيص. المسألة التي تلي هذه المسألة من الذي نام؟ أبو بكر؟ لا، أبو بكر كان نائما بصح. أبو بكر أين كنا؟ أفكر بعيدا وأجيب الآن. قبل ثواني معدودة ما قلت أنا. سأل عبد الفتاح الذي اتهمك بالنوم، أين كنا؟ لا يعرف شيء. لا يعرف. سأله لعله يعرف. لا يعرف شيء. غيره ممكن ما هو لا يعرف شيء. طيب احنا انتهينا من أن المسألة مسألة التخصيص الأحكام على التعميم لا على التخصيص، ثم عادت مكة حرام كما كانت حراما. ثم هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا شاهد وليبلغ الشاهد الغائب، يعني بلغوا من لم يحضر بأن مكة صارت حراما، لا يعضد شجرها، لا يختلخ لها، ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف. فقيل لأبي شريح ما قال عمرو، فقال عمرو لأبي شريح، عمرو التابعي يقول للصحابي أبي شريح، فقال يقول للصحابي أبي شريح قال أنا أعلم منك يا أبا شريح وأجهل الجاهلين من يدعي العلم على العلماء. وهذا تعالم، هذه مسألة فيها الحذر من أن الكوب الممتلئ لا يمتلئ، لن تستفيد بالعلم حتى تعلم أنك لست على علم، لن تستفيد بالعلم إلا بذلك وأن تتواضع لمن تتعلم منه. فأبو شريح صحابي جليل وقد روى له حديثا عن النبي وهو يقول سمعته أذناي ورأته أبصرته عيناي، قوة تثبت قال ذلك له ليعلم أنه سمع ويقول أنا أعلم بذلك منك، وهذا تقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا جهل منهم. فقال يا أبا شريح أنا أعلم منك بهذا. ثم قال الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. الحق أن ما قاله حق، على قول جماهير الفقهاء ما قاله حق، الحرم لا يعيذ فارا بخربة ولا فارا بخربة ولا فارا بدم، يعني الحرم قد يجوز فيه القصاص. مفهوم الكلام؟ يعني من قتل واحتمى بالحرم الحرم لا يحميه، يقتص منه. وإن كان أبو حنيفة خالف الجمهور وقال يحاصر ولا يأكل ولا يشرب حتى يخرج، يضيق عليه حتى يخرج ثم يقام، لكن الحق أنه قد يقام الحد، نعم يقام الحد، وهذا كلام صحيح. لكن ما قاله عمرو بن سعيد بن العاص أجنبي عما أراده أبو شريح. طارق فهمت؟ قل ما الذي فهمته؟ طبعا المغربي قال لا حتى لا يسأل. أنا أعرف أنك ما فهمت الجزء الأخير. أعرف أعرف. ها ممتاز. الأمير أصالة إنكار أبي شريح عليه أنه يجهز الجيوش ليستحل مكة ويقاتل فيها ابن الزبير، لا سيما أن ابن الزبير لم يختلف حدا حتى يقول بالقصاص. قلنا لك نعم على قول الجمهور يصح القصاص في الحرم، لكن عبد الله بن الزبير أين الحد الذي اقترفه؟ ما فعل شيئا، هو ما بايع يزيد، فأراد أن يستحل الحرم بالجيوش لقتال عبد الله بن الزبير، لذلك أنكر عليه أبو شريح، قال لا تترخص برخصة النبي، لأن النبي نفسه قال النبي نفسه قال إن الله أذن لي ولم يأذن لكم، إن الله أذن لي ولم يأذن لكم، فكان العلم عند أبو شريح لا عند عمرو، وأخطأ عندما قال له ذلك، فهذا كلام حق أريد به باطل، هذا كلام حق أريد به باطل. هو هذا كلام صحيح بأن الحرم لا يمنع قصاصا لكنه يمنع الاستحلال، وهو أراد أن يستحل الحرم. فلما لم يجرؤ عليها عمرو بن سعيد تجرأ عليها من؟ عليه من الله ما يستحق. فلما لم يتجرأ عليها عمرو بن سعيد تجرأ عليها الحجاج بن يوسف وضرب الكعبة بالمنجنيق وقاتل ابن الزبير وصلبه، حتى مر عليه ابن عمر يبكي يقول والله ما علمته إلا صائما قائما صواما قواما. عاتبه الحجاج قال فقال لا يضر الشاة سلخها بعد إيش؟ بعد ذبحها، وهو ما هو من الصحابة، وهو ما هو من المكان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو المكان عند الله جل في علاه. وعبد الله بن الزبير هو من العبادلة الأربعة. لكن هنا في هذا الباب نرى فيه الفضل لأبي شريح، ونرى فيه يعني التنطع من عمرو بن سعيد بن العاص. هذه آخر المسائل في هذا الباب. وهو المسألة في الكلام على دخول مكة، وأنه لا يجوز لأحد أن يدخل يستحل مكة بحال من الأحوال. الفوائد المستنبطة: أولا، فضل أبي شريح. فضل أبي شريح، طبعا فضل أبي شريح هنا لابد أن تقول لفضل أبي شريح أمرين على وجهين، من وجهين قلنا بفضل أبي شريح، ما هما؟ الوجه الأول، هات الوجه الأول، حفظ الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني قيامه بالأمر والنهي عن المنكر بالأدب والرفق بضوابطه الشرعية.